ويكون ما جاء في حديث أبي هريرة من غير يأجوج وماجوج, يعني يكون نسبتهم يعني 1% تكون 10% أكثر. هذا إذا كان النسبة يعني ليس يعني مع الكفار يأجوج وماجوج, فتكون يعني حديث أبي هريرة مبني على حال, وحديث أبي سعيد مبني على حال أخرى. لهذا جاء في حديث أبي سعيد ذكر يأجوج وماجوج, وما جاء في حديث أبي هريرة ذكر يأجوج وماجوج. قالوا فهذا يشعر لأنه لما جاء ذكر يأجوج وماجوج يعني وغيرهم, هو يعني وحدهم, يعني معناه هم الكفار وحدهم, هم وغيرهم. كما أن أيضا منكم يعني أنتم وغيركم من المسلمين, كما تقدم أن الجنة لا يدخلها إلا نفس مسلمة, يعني أهل الجنة هم المسلمون من هذه الأمة وغيرها. فيكون المقصود من يأجوج وماجوج يعني وغيرهم من الكفار, ومنكم أي وغيركم من المسلمين, أي وغيركم من المسلمين. قالوا فالتوفيق بين الحديثين يكون بحمل هذا على حال وحمل هذا على حال, وكل منهما صحيح, وهما حديثان صحيحان, فيحمل أحدهما على شيء والآخر على شيء آخر. وقيل فيها قول غير هذا. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش آخر إيش قال بعد ذلك إيش قال بعد يجوز موجود قال والذي نفسي بيده إني أطمع أن تكونوا شطر أهل الجنة, إن مثلكم في الأمم كمثل الشعرة في العجل. إن مثلكم في الأمم كالشعرة البيضاء في ظهر الثور الأسود, يعني معناها أنها نسبة قليلة إلى شيء كثير, أو الرقمة في ذراع الحمار. المقصود بالرقمة يعني هي قطعة تكون سوداء, يعني نسبتها قليلة إلى بقية ذراع الحمار ويده, يعني معناها هذه العلامة السوداء التي هي قليلة بالنسبة لسائر ذراعه أو سائر جسده, فإن لونها يختلف. والمقصود من ذلك نسبة النسبة, وأنها قليلة بالنسبة للكفار. وقيل في معناه أن قوله يعني بعث النار يعني 999, المقصود بذلك الكفار والعصاة, يعني من يكون من الكفار والعصاة, ومن يدخل النار سواء كان يؤبد فيها أو يخرج منها في بعض الأوقات. ويكون حديث أبي هريرة الذي هو 99 يعني معناه بالنسبة للكفار, يعني هذا منسوب إلى الكفار وهذا منسوب إلى الكفار ومعهم العصاة. هذه أقوال قيلت في توجيه الحديث. والمقصود من ما جاء في آخره بيان قلة المسلمين وقلة الناجين من بالنسبة للهالكين. ولهذا يقول بعض السلف ليس العجب ممن هلك كيف هلك, إنما العجب ممن نجا كيف نجا, لأن الهلاك هو الأصل, هو الكثرة الكاثرة, فلا يتعجب من هلاك من هلك كيف هلك, وإنما يتعجب ممن نجا كيف نجا. ما دام أن النجاة قليلة, الناجون قليلون جدا وهو واحد في الألف, فهذا هو الذي يتعجب منه,